قال رحمه الله: بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإصرار والإعلان. أنا عندي الهمزة فوق الألف الأسرار، والصواب الإصرار بدليل مقابل الإعلان، وهو العليم بما يكون غدا هذا المستقبل، وما قد كان هذا الماضي، والمعلوم في ذا الآن هذا الحاضر. والأزمان بالنسبة للإنسان ثلاثة: ماض وإيش وحاضر ومستقبل. فالله عز وجل عليم بالماضي وبالمستقبل وبالحاضر. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى عن موسى لما سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، أي لا يجهل المستقبل ولا ينسى، أي لا ينسى الماضي، بل هو جل وعلا عليم بالحاضر والماضي والمستقبل. وأقرأ قول الله تعالى آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون، يعني عليم بكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون. العبارة واضحة ولا غير واضحة؟ كل شيء لم يكن يعلمه عز وجل كيف يكون إذا كان، لأنه محيط بكل شيء علما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.